Zura, Zura, Zura, Zura, Zura, Haduta, Duta, Duta, Duta, Mechtuta, Duta, Duta, Duta, Mashhura. قولني تاني، فاهم هالي. فتوتة شخصية صغنطوتة، لكن بيفتتني الكون. مرة يفتتني فحتوتة، أصحى ألاقي نفسي نابليون. والشاطر فيكم يا ربي أنا أطلع بيه. ده أطلع مين يعني؟ فتوتة رجعني. ممكن اشوف تجربة حلواني؟ ها ها ماما دين تاباي يا واد يا دين. في باري بونجو باري، في باري في باري بونجو باري. عيني على دنيا الحمام، صابون وشامبو مية تمام. يا قلبي يا قلبي غني وقول يا غرام. اليوستفندي يا عم بكام؟ ولما اقول لك يا واد يا جن، ون من الحدوته وين؟ اون طبعا طبعا اون. الحب عمره ما يتجى مراك، لا هو بهوايا ولا بقى مراك. الحب ده دمي رباني من سيدك يا ابويا عشان يجمل لك عمرك. لا هو بهوايا ولا بقى مراك. الحب عمره ما يتجى مراك. انا حلو وصغيرة لا طويلة ولا قصيرة. انا حلو وصغيرة لا طويلة ولا قصيرة. يا واد يا واد يا واد انت مفيش مثال مثالك انت. يا واد يا واد يا واد يا واد يا واد انت يا واد انت. ولما اقول لك يا واد يا دنا، ون من الحدوته وين؟ ون طبعا طبعا وين. جاهز يلا بناي فتوتة، دلوقتي معادي الفزورة. هتخش برجلك اليمين وهقولك بلعب دور مين. متفقين؟ متفقين. تمرد الحجام رباطه وانظر الامام نظرته واسمع الكلام سمعته وين.